مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بادئ ذي بدء، جزاكم الله كل خير لتفاعلكم ومع المحاضرة ودعواتكم الكريمة، تقبل الله منا ومنكم ورزقني الله وإياكم وإياكنا الإخلاص والقبول. بالنسبة لسؤال الأخت الفضلة أم محمد حفظها الله، هل نبدأ بحفظ الكلمات الدعوية أو بجمل كاملة؟ في الحقيقة يعني الكلمات لا تحفظ بمعزل عن الجمل والسياق اللي هو كونتكست. طبعا حضراتكم لو نبقى عارفين الكلمات اللي هي الإسلامية والدعوية، كلمة دين يعني ريليجن، إسلام اللي هو الإسلام، اللهم صل على سيدنا محمد، بروفيت يعني نبي، ميسنجر يعني رسول، اللهم صل على سيدنا محمد، ده هولي قرآن، القرآن الكريم، ده سنة أو ده تراديشن زي ما قلت لحضراتكم، لأنه بروفيت طبعا ترجمة الحديث النبوي الشريف ممكن خلاص بعد ما يتعودوا عليها تبقى حديث زي ما هي، والجامع أحاديث أو بروفيتس تراديشن. ولعلي ذكرت لحضراتكم لو يعني ركزتوا الله يحفظكم في المحاضرة، إنه السر إن إحنا ما بنترجمش كلمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم saying أو speech، لأن ده الحديث القولي فقط، والحديث النبوي الشريف إما قولي أو فعلي أو تقريري. فهي إن شاء الله تعالى ممكن جمل، هو أول قراءة في الحقيقة، نقرأ كثير إن شاء الله في المطويات الموجودة في مراكز توعية الجاليات، وجزاهم الله كل خير هذا الموقع المبارك. أنتوا عارفين حضراتكم لما نقرأ النص والشبهات ونقرأ النص العربي والترجمة الإنجليزي إن شاء الله تعالى، والمقابلة بين هذا النص والترجمة، ولكن ما فيش مانع إن شاء الله تعالى نحفظ وإحنا بنكلم. عندنا خادمة في البيت ربنا يحفظها، أولا الدعوة بالمعاملة إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نقدم لها خير حضراتكم شريط تسمعه، نقدم لها مطوية تقرأها، نعكس الأخلاق الإسلام. طبعا حضراتكم يعني أذكركم بقى الله يحفظكم بالسيدة خديجة واتسون. السيدة خديجة واتسون لها موقع على الإنترنت اسمه islamuncover.com، يزوروا سنويا يمكن فوق 1.5 مليون، وانا اعتقد انها في المملكه الان، وكان اللهم صل على سيدنا محمد في جده، كان ابنها عمر مالفر يعني هما من الدعاة ربنا يحفظهم، كانت زوجة اللي هو حاكم ولايه مانيلا اللي كان امان الله في الفلبين، كان اسمها امان الله. فالمهم هي كانت تعمل في التنصير 15 سنه، اسمها ميري واتسون. تخيلوا اسلمت على يعني على يد أخت كانت تعمل خادمة في بلاد الحرمين الشريفين، وأسلمت بسبب الحديث النبوي الشريف لما صحابي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، لأنه فيه طبعا misconception، يا ريت نعرف misconception، أنتوا عارفين شبهة ومفهوم مغلوط عن وضع المرأة في الإسلام في الحقيقة. وأنا أذكر وأسلمت بفضل الله، الأخت دعتها إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا الحديث، وبعد كده وجهتها لمركز إسلامي ما شاء الله في مانيلا، وهي من الدعاة المعدودين ربنا يتقبل منها يا رب، واسمها خديجة واتسون. ألقيت دعيت لإلقاء محاضرة عن المرأة في الإسلام بجامعة إنديانا بنسلفانيا من يعني حوالي 20 سنة، ربنا يعني يتقبل يا رب. فكان اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه في misconceptions كتيرة عن الـ عن الـ عن المرأة بالذات خلوا حضراتكم في الإسلام، يريد نعرف كلمة misconception. طبعا لما نقول the position of women in Islam، كلمة woman امرأة والجمع women في النطق، woman women the position of women in Islam، ونعرف إنه Islam honors the woman، الإسلام يكرم المرأة. زي ما قلت لكم بقى نقرأ كثير الله يحفظكم، لأن المهارات الأربع الاستماع listening speaking reading and writing، listening نستمع كثير إن شاء الله تعالى، ونتكلم بإذن الله، ونقرأ ونكتب إن شاء الله تعالى، خصوصا إذا كنا حنعمل في مجال الترجمة. في مجال الدعوة يبقى نجيد الإيه إن شاء الله الحديث اللهم صل على سيدنا محمد الصوتي بقى، واحنا نتكلم نتواصل باذن الله. يا ريت جمله اهو زي ما قلنا اسلام از جود ما شاء الله تعالى، اسلام از ذا ريليجن اوف تروث، ان الاسلام هو دين الحق بفضل الله. There is no compulsion in religion. There is no compulsion in religion. Religion لا إكراه في الدين. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا حضراتكم الآية السادسة من سورة الكافرون. You have your own religion, we have ours. لكم دينكم ولي دين. الجزء من الآية الثالثة من سورة المائدة. There is no compulsion in religion. لا والله دي الآية 256 من سورة البقرة. لا إكراه.